ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال ولا التذكير فخرا للهلال ولا التذكير فخرا للهلال ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال